يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فسر لنا قول الله سبحانه وتعالى: قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. ولهنا دعاء واستجابة ودعاء بين لنا ذلك، لأن الشيطان هو شيطان، ولذلك الشيطان يعرف كيف إيش كيف يصيب. فلذلك لما قال له ربه: اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أو الآيات نعم، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. والله كريم، قال إنك من المنظرين، لأنه هو يعرف قيمة الوقت، لأن لا يوجد شيء مثل الوقت. الوقت هو الذي تصلي فيه، هو الذي تصوم فيه، هو الذي تحفظ فيه، هو الذي تنجب فيه إذا كان تريد أولاد، هو الذي تنمي فيه، هو الذي تبيع وتشتري فيه. ما يمكن أن تنتج إلا بالوقت، لا يمكن إنتاج بدون وقت. سبحان الله وبحمده، تحتاج وقت، الصلاة تحتاج وقت، الله أكبر تحتاج وقت، قراءة المصحف تحتاج وقت. فهو علم خطورة الوقت فقال ربي أنظرني عشان نفعل الأفاعيل فيهم. شوف، ولذلك قال: فبعزتك، وقال: فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نعم، ولكن الله تعالى قال: إن عبادي الصالحون، ليس له عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذن الله بيّن، ولذلك يوضع المنبر في جهنم ويخطب خطبته المشهورة التي ذكرها الله في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق. قلفته كل واحد نقول له: تعال تعال تعال، الدين في يون الشعوب، هل رأيت حد ما توحي؟ تعال، يلا الوقت ضيق، تعال. واللي عنده إيمان قوي نسوف به، ليش أنت تعمل جدول لحفظ القرآن؟ تأخر إلا بعد شوية، ليش تحج السنة؟ خليك بعد سنة سنتين. الذي لم يقبل له لا الكفر ولا التسويف يدخله الرياء، يقول له: ما شاء الله، الناس مبسوطة من عملك، ما شاء الله أنت كويس، عشان يدخل الرياء يحبط عمله. فالذي لا يقبل يشغله بالفاضل عن المفضول، يقول له: ما لك ومال الناس، اجلس في بيتك. يريد أن يزور أخاه في الله، يقول له: ما لك ومال الناس، اجلس. يريد أن يلقي خطبة، يقول له: ما لك ومال الكلام، اجلس اسكت. إذن يحاول يكفرك، فإن لم يستطع يسوه بك، فإن لم يستطع يدخل لك الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذن فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن يقال لما: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. طيب أنا كذبت عليكم، ما لا تريدوا مني، لكن في النهاية هل كانت عندي قوة؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، قلت لك تعال، ليش تأتي؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والله لا عذر بعد هذا. إذن كتابنا بيّن لنا أماكن الخطورة، الشيطان، النفس، الهواء، الدنيا، بيّن لنا أماكن الخطورة التي ينجر بها الإنسان ويروح في داهية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن الله بيّن لنا، فلذا ديننا دين كامل مبين لكل شيء، ولكنه يحتاج منا إلى الاجتهاد والجد. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نصدق ونقر بما يسمونه الاستمطار؟ وهل تلقيح السحاب بمادة فينزل المطر؟ على كل حال، هذا الأمر إن كان يمكن يأتي بمطر يسقي الأرض طيب، ما يضر هذا، لأن هذا إذا كانت خاصية واكتشفت واستفيد منها طيب. لكن الله بيّن أن نزول المطر من خصائص الربوبية، وهذا يدل على أن هذا المطر لا يسقي، أنه إذا جاء لا يكون فيه فائدة كبيرة، لأن الله قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفناه بينهم جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد ممطر ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق فأبى أكثر الناس إلا كفرا مطرنا بنوء كذا وكذا أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب فإن وجد الطريقة يمطر منها هذا يكون مثل اكتشاف ذرة الأورانيوم واكتشاف بعض الأشياء الموجودة في الكون وهذه أمور سهلة لكن في الغالب أن هذا اللي يأتي بالمطر ويأتي أنه هذا يكون من خصائص الربوبية ما حكم المعازف وما هو القول الراجح لكم هل لديكم درس للغة العربية واحد العلماء في الحرم تحت يضعب حيح الصمف لنا رقمه تحت عن وتجديد الدين عن تقنين الشريعة وتجديد الدين وتجديد الفهم من تحديات الحياة فما نصيحتكم وكيف يكون التعامل مع هذا الفهم أول المعازف يا أخي مشكلة والذي يموت ولا يسمع المعازف لا يقول له ربه يوم القيامة ليش ما سمعت المعازف وقال العلماء الأئمة الأربعة اتفقوا على أن هذا ليس من عمل أهل المروءة تعامل مع المعازف وقالوا فماذا بعد الحق إلا الضلال ونهى النفس عن الهوى ولذلك الحقيقة والذي نفسي بيده ليأتين أقوام يبيحون الحيل والحريرة والمعازف فهي وكان العلماء يقول عمل الفساق وقال الشوكاني في رسالته والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند حدود الله وذكر ذلك في الجزء الأخير من نيل الأوطار فليرجع إليه والمسألة مبحوثة ولكن الأولى يعني أثق تماما أن الإنسان إذا لم يسمع المعازف لا يقول له ربه يوم القيامة لما لم تسمع المعازف لكن إذا سمعها ربما يسأل عنها وما في أحد قال سماعها مندوب ولا سنة ولا واجب وإنما هي دائرة بين الحرمة أو الكراهة الشديدة فإذا كان هذا تركها أو لا والبعد منها أفضل نعم وبالأخص إذا كانت فيها الأعواد وفيها ذكر الأمور التي لا تنبغي فهذا البعد منها يعني متحتم على المسلم أما التقنين هذا أمر سهل أما تجديد الشريعة فهذه مشكلة لأن الشريعة جديدة من حالها أما إذا قننت الشريعة فالأمر سهل تجعل في قوانين أو في قواعد أو في مواد لكن تجديد الشريعة كيف تجدد هي جديدة من حالها تبيان لكل شيء وكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه وكل شيء موجود هو موجود في الشريعة إما بالنص أو بنوع من الأدلة الأخرى نعم كيف يحاسب الله الرجل الأبكم الذي لا يسمع ولا يتكلم ولكنه يصلي ويصوم ويفعل الخير طيب الله يحاسب بالعقل هذا الأبكم يحاسب على قدر عقله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما دام فهم أن الله هو اللي أوجده ويقوم ويصلي ويصوم إن شاء الله بإذن الله هو مسلم وبعدين على قدر عقله والذي يجهل لا يحاسب به قل هل ورد أن السيدة عائشة كانت مخطوبة لرجل من الصحابة قبل الرسول لا أعلم هذا لا وهو خطبها وهي تزوجها عندها 6 سنين ودخل بها وعندها 9 سنين وهذا تشريع دخول بها تشريع وتزويج لها نعم ولذلك هو له خصائص في الزواج ولذلك كتب الفقه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في أول كتاب النكاح لأنه خص ببعض الأمور وهي أن غيره لا تحل له أكثر من 4 حرائر هو كان عنده 9 من النساء وخص بأنه يزوج الموهوبة نفسها له خالصة لك من دون المؤمنين فهذا لا أعرفه نعم الفرق بين الأضحية والهدي والفدية الأضحية هي التي يذبحها المسلم غير الحاج يوم العيد اسمها الأضحية والهدي هو الذي يذبحه الحاج للبيت، والفدية هي الذي يذبحه الحاج لأجل شيء لزمه في الحج فيفدي لما لزمه، والهدي للتطوع الذي يهدي للبيت يكون ما لازم شيء ويذبح لبيت الله، يسيل الدم عند بيت الله في الحج، هذا من أكبر العبادة. نعم. هل الأفضل في صيام عاشوراء يوم قبله أم بعده أم صيام الثلاثة الأيام كلها؟ يوم قبله ويوم عاشوراء، وإن أراد أن يصيم قبله يوم وبعد يوم وهو لا يضر. هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟ وهل ورد أن السيدة عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن؟ نعم، هذا محل خلاف بين العلماء. كثير من العلماء المالكية والحنابلة ومن محققيهم يقول المرأة ضعيفة وزيارتها للقبور لا تخلو من ندب ونياح وبكاء، وهي ضعيفة فقالوا لا تزرها، وقالوا لعن الله زوارات القبور. وبعض العلماء قالوا هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وأن عائشة قالت لأخيها عبد الرحمن لو حضرتك ما زرتك، لو حضرت وفاتك. ولأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في التلخيص الحبير ما لا أقول، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. ولذلك المرأة التي وجدها تبكي عند القبر حديث صحيح، فقال لها اصبري قالت إليك عني، فلم يقل لها لا تزوري، وجدها تبكي عند قبر فقال لها اصبري وأقرها على مجيئه. فالمسألة خلافية، وكثير من العلماء من المالكية وحنابلة يقولون النساء لا يزرن القبور. نعم. وأيضا كثير من العلماء يقول هذا منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، والأمر سهل، ولطالب العلم أن يختار ما يحل له ويرفق بالمخالف. عندنا أرض ونريدها للاستثمار والبيع، فكيف نخرج زكاتها ومتى؟ إذا كنت الأرض تريدها للاستثمار فالأولى أن كل سنة تضمها على ما عندك من عروض التجارة وتزكيها. أما إذا كنت تريدها للبناء فلا يلزمك فيها زكاة، وإنما يلزمك الزكاة في ما يخرج منها في غلتها إيجارها. إذن الأرض التي معدة للتجارة فإن كانت يباع فيها ويشترى، فإذا جاء حال عليك الحول تحسم ما عندك من الأراضي التي للتجارة وتثمنها بثمنها القائم وتدفع منها 2.5% ما عندك مما نضع من المال. واضح هذا؟ واضح أو نوضح أكثر؟ إيه نعم. هاي الأسئلة كثيرة، خلاص يكفي هذا. هاي الأسئلة كثيرة يكفي بعضها. قال أحرمت من الحل بعمرة عن والدتي ثم حللت الإحرام وكنت مضطر لذلك لظروف العمل وأنا سائق للحج. إذا لم تشترط أن تباقي على إحرامك، لا بد أن تذهب وتأتي بعمرة وتذبح إن كنت عملت أشياء. الحج والعمرة من دخل فيهما لا ينتهي منهما إلا بواحد من ثلاثة. الحج ليس كغيره، وأتم الحج والعمرة. إذا دخل المسلم في الحج أو العمرة لا ينتهي من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة بالاشتراط: لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا أولا، أو يطوف بالبيت أو يأتي عدو يمنعه من الذهاب إلى الحرم. بس هذا الذي نعم. والمرض على التحقيق ليس حصرا. ما نصيحتك لمن يريد؟ الذي يريد أن يطلب العلم يذهب للشيخ ويبين له كيف يطلب العلم. الشيخ الذي تريد أن تدرس عليه يبين لك. إذا كان الإنسان إذا أغمض عينيه في الصلاة أصبح خاشعا بعون الله في صلاته، فهل له غمض عينيه؟ لا يغمض عينيه، يفتح عينيه، هذا من الشيطان. إنسان في الصلاة يفتح عينيه وينظر إلى مكان سجوده أو أمامه، على الخلاف بين العلماء. يقول حصل امطار في بلده، ولما حصل الاستمطار حصل المطر في مكان آخر. على كل هذا أمر. يقول هل فضلات هذه الدواب طاهرة أو لا؟ الهر، القط، الحمام، الغراب. الهر والحمام ايوه ما هو مشكل، لان هذا ايوه انها من الطوافين والطوافات عليكم، واصغالها الاناء ولم يغسله، لكن مستقر. والغراب اذا كان يؤكل لحمه، اي شيء حلال لا لحمه غير حرام، يعني لا يكون فضلات نجسة، هذا المعروف. خلاص نكتفي، نكمل هذا، نكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.